الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد. يقول الله عز وجل: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قوله تعالى سيقول، هذا إخبار من الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين بأن السفهاء من اليهود والمنافقين سيقولون هذه المقالة عندما تتحول القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة. فأخبره الله عز وجل أن السفهاء من اليهود والمنافقين سوف يتكلمون في هذا الكلام. والسفهاء جمع سفيه، وهم خفاف الأحلام وضعاف العقول. السفيه هو خفيف العقل وضعيف الفهم. ماذا قالوا؟ يقول هؤلاء السفهاء: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، يعني ما صرفهم عن قبلتهم التي كانوا عليها التي هي بيت المقدس. قل لهم يا رسول الله: لله المشرق والمغرب، فله أن يأمر بالتوجه إلى أي جهة شاء، لأن المشرق والمغرب ملكه تبارك وتعالى. يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، هذا إشعار بأن تحويل القبلة إلى الكعبة من الهداية للنبي صلى الله عليه وسلم ولأهل ملته إلى الصراط المستقيم. هذا هداية النبي صلى الله عليه وسلم وأمته إلى الصراط المستقيم، وقد هداهم الله تبارك وتعالى. قال عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، إلى آخر الآية. قوله تعالى وسطا، الوسط الخيار، أي جعلناكم أمة خيارا عدولا لتكونوا شهداء على الناس، أي يوم القيامة تشهدون للأنبياء على أممهم أنهم قد بلغوهم ما أمرهم الله تعالى بتبليغه إليهم. ويكون الرسول عليكم شهيدا، أي يشهد عليكم بالتبليغ لكم. أخرج البخاري عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدعى نوح يوم القيامة فيقال له: هل بلغت؟ فيقول: نعم. فيدعى قومه فيقال لهم: هل بلغكم؟ فيقولون: ما أتانا من نذير وما أتانا من أحد. فيقال لنوح: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته. وهذا قوله تبارك وتعالى: لتكونوا شهداء على الناس. قال الله تبارك وتعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، التي هي بيت المقدس يعني، إلا لنعلم، أي ما جعلناها قبلة لكم إلا نبتليكم، فنعلم عندما نحولها إلى الكعبة المؤمن التابع والمرتد الكافر وأهل النفاق. وهذا اسمه علم ظهور، ليس أن الله تبارك وتعالى علم هذا وقت وقوعه، هذا كما يقول القدرية، والقدرية نفوا مرتبة العلم عن الله عز وجل وهم كفروا بالله عز وجل بذلك. إن معنى لنعلم أي ليظهر علمنا السابق الذي هو مكتوب في اللوح المحفوظ والذي نعلمه قبل أن نكتبه في اللوح المحفوظ. وإن كانت لكبيرة، أي هذه القضية وهي تحويل القبلة صعبة جدا يشق الإيمان بها إلا على الذين هداهم الله للحق، فانشرحت صدورهم بتوفيقك يا رسول الله. وما كان الله ليضيع إيمانكم، هذه الآية نزلت في من مات وهو يصلي إلى بيت المقدس، وقيل المراد لا يضيع ثبات المؤمنين على الإيمان عند تحويل القبلة وعدم ارتيابهم كما ارتاب غيرهم. الله تبارك وتعالى: إن الله بالناس لرؤوف رحيم. هاتان أو هذان اسمان لله تبارك وتعالى: الرؤوف والرحيم. والرؤوف تضمن صفة الرأفة، والرحيم تضمن صفة الرحمة، والإثمان ثابتان لله تبارك وتعالى، والصفتان ثابتتان لله تبارك وتعالى. والرأفة هي أو الرؤوف هو كثير الرأفة، والله عز وجل يرحم برحمته عز وجل من يشاء. قال تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء، أي نرى تقلب وجهك في النظر إلى السماء، فنولينك أي سنجعلنك متوليا إلى قبلة تحبها. فنولينك يا رسول الله أي نحولك إلى قبلة تحبها وكنت تتمنى أن تصلي إليها. فولي وجهك شطر المسجد الحرام، أي اتجه في صلاتك إلى جهة الكعبة. وحيثما كنتم أي في أي مكان من الأرض كنتم فتوجهوا إلى الكعبة. وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم. هذه حقيقة كبرى، كما ذكرنا قبل ذلك أن القرآن يكشف حقائق كبيرة جدا عن أهل الكتاب الجاحدين المنكرين. الله تبارك وتعالى بيّن أن الذين أوتوا الكتاب يعلمون أن هذا هو الحق من ربهم، أي يعلمون أن توجهكم إلى الكعبة حق بأمر الله. وعلم أهل الكتاب بذلك إما لكونه قد بلغهم عن أنبيائهم، أو وجدوا في كتب الله المنزلة عليهم أن هذا النبي يستقبل الكعبة. في الصحيحين عن البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما نزل للمدينة صلى إلى بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت، بيت الحرام يعني. وإن أول صلاة صلاها أي إلى جهة الكعبة صلاة العصر، وصلى معه قوم، فخرج رجل ممن كان صلى معه فمر على أهل المسجد وهم راكعون، فقال: أشهد بالله لقد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل الكعبة. انظر للامتثال، انظر للامتثال لأوامر الله عز وجل وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، واستجابة الصحابة لعنهم أرضاهم. لذلك كانوا هم أفضل خلق الله عز وجل بعد الأنبياء. فماذا فعلوا؟ فداروا كما هم قبل البيت وهم ركوع، الذي كان في مواخاة المسجد جاء إلى مقدمة المسجد وهكذا وهم ركوع. وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل بيت المقدس وأهل الكتاب، فلما ولي وجهه قبل البيت أنكروا ذلك، وكان الذي مات على القبلة قبل أن تحول رجال، فلم ندري ما نقول فيهم. فنزل قول الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم، وما كان الله ليضيع إيمانكم. فظن الصحابة أن الذي صلى إلى بيت المقدس وقد حولت القبلة أن صلاته قد ضاعت وإيمانه قد ضاع، فأنزل الله تبارك وتعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم إلى بيت المقدس. وفي هذا تسمية الصلاة إيمانا كما ذكر أهل العلم. قال عز وجل بعدها: وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون، أي الله تعالى ليس بغافل عما ينكرون من نبوتك وينكرون من أمره سبحانه وتعالى وينكرون ما جاء في كتبهم. ثم قال تعالى: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك. ولئن أتيت أي إن هؤلاء لا تؤثر فيهم كل آية ولا يرجعون إلى الحق وإلى قبلة محمد صلى الله عليه وسلم، وإن جاءهم بكل برهان، لأنهم لم يتركوا اتباع الحق لدليل عندهم أو لشبهة طرأت عليهم، لا، بل كان تركهم للحق تمردا وعنادا. هذه حقيقة أيضا، ترك أهل الكتاب للحق تمردا وعنادا، ليس جهلا، وليس أن عندهم برهان آخر، وليس أن عندهم شبهة، لا، تمردا وعنادا مع علمهم بأنهم ليسوا على شيء. ومن كان هكذا فهو لا ينتفع بالبرهان أبدا. وقال الله تعالى لنبيه: وما أنت بتابع قبلتهم. هذا دفع لأطماع أهل الكتاب حتى ييأسوا من أن النبي صلى الله عليه وسلم يتبع قبلتهم، وقطع لما يرجونه من رجوعه صلى الله عليه وسلم إلى القبلة التي كان عليها. وما بعضهم بتابع قبلة بعض، بعضهم لا يتابع الآخر في استقبال قبلته، وذلك أن اليهود تستقبل بيت المقدس والنصارى تستقبل مطلع الشمس. يعني اليهود يكفرون بما عليه النصارى، والنصارى يكفرون بما عليه اليهود، أما المؤمنون فهم آمنوا بما جاءهم من ربهم تبارك وتعالى، ولم يعاندوا ولم يتمردوا، بل استقبلوا ما جاءهم من الله عز وجل بامتثال وعمل. قال تعالى: ولئن اتبعت أهواءهم، أي يا رسول الله لئن تبعت قبلتهم، فإنه بعد أن أمره الله تعالى بالتوجه إلى الكعبة لينهم ذلك أيضا، فكان بقاؤهم على غيرها عن هواء. لما أمر رسوله أن يتجه إلى البيت الحرام، هذا يلزم أهل الكتاب أيضا، فلما لم يتوجهوا حيث توجه النبي صلى الله عليه وسلم، علم أن تمردهم هذا وبقاءهم على ما هم عليه عن هوى وليس عن برهان. قال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. هذه حقيقة كبرى أيضا، وهي أن الذين أتاهم الله تعالى الكتاب، اليهود والنصارى وغيرهم، يعرفون نبوة محمد صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم. وأكثر من يعرف الإنسان أبوه وأمه في حدث الدنيا، يعرف الإبن أكثر من الأب والأم قطعا لا، فإن الأب والأم يرقبان الولد منذ الصغر حتى يكبر، مستحيل يتوه الأب أو الأم عن ابنه. فإن أهل الكتاب يعلمون أن محمدا صلى الله عليه وسلم نبي، وما أنزل عليه في القرآن هو الحق، أكثر ما يعرفون أبناءهم، ولكن أنكروا تمردا وعنادا. وإن فريقا منهم ليكتمون الحق. من هؤلاء الفريق؟ علماؤهم الذين عرفوا نعت النبي صلى الله عليه وسلم، وليس منه هذا الفريق الذين آمنوا كعبد الله بن سلام وأصحابه. عبد الله بن سلام كان من اليهود فأسلم، هذا كان من الذين يعلمون نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ولكنه أسلم. الذين بقوا على كفرهم وتمردهم وعنادهم هؤلاء الذين كتموا الحق، أما عبد الله بن سلام وأصحابه فآمنوا وأسلموا وحسن إسلامهم رضي الله عنهم وأرضاهم. قال تعالى لرسوله: إذا علمت هذه الحقائق يا رسول الله فلا تكونن من الممترين. نهاه الله سبحانه عن الشك فيما آتاه الله من القبلة وغيرها، وغيره أولى بالحذر من الشرك. إذا كان الله تعالى حذر رسوله من الشك، فكيف لا يحذر غيره من الشك؟ هذا لا شك فيه أن غيره أولى بالحذر من الشك منه صلى الله عليه وآله وسلم. قال تعالى: ولكل وجهة ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. ولكل، أي لكل أهل دين وجهة، والمراد بالوجهة القبلة، إما بحق وإما بباطل. هذا قول، أو ممكن يراد لكل منكم يا أمة محمد قبلة يصلي إليها من استقبال بيت الحرام، ف فالذي في الشرق يتجه ناحية القبلة، والذي في الغرب يتجه ناحية القبلة، فكل منكم يولي وجهه، فربما ولى كل منكم وجهه قبل الآخر ولكنه يتجه إلى بيت الله الحرام، فكل منكم ربما يكون قبلته واتجاهه مقابل الآخر، والجميع يتجه إلى بيت الله تعالى الحرام. فممكن يراد بهذا أن أمة محمد في جميع بقاع الأرض يختلف توجههم إلى البيت، حيث أن البيت في مكان يتوجه إليه الناس من حوله في جميع العالم إلى صوب بيت الله الحرام. لكل منكم يا أمة محمد قبلة يصلي إليها من شرق أو غرب أو جنوب أو شمال، هو موليها وجهه، يوليها وجهه، فاستبقوا الخيرات، أي بادروا إلى ما أمركم الله من استقبال البيت الحرام وكل ما يصدق عليه أنه خير، استبقوا إليه، وإلى الصلاة في أول وقتها فهذا أعظم خير. أينما تكون يأتي بكم الله جميعا، أي يجمعكم للجزاء يوم القيامة جميعا، كما جعل صلاتكم في الجهات المختلفة كأنها إلى جهة واحدة، فكما جمعكم جميعا في جميع بقاع الأرض إلى وجهة واحدة فسوف يجمعكم يوم القيامة للجزاء عنده عز وجل. قال تعالى: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، أي من حيث خرجت في الأسفار فاستقبل قبلة حيثما كنتم في بر أو بحر. وتكرير الأمر هنا، الله تبارك وتعالى كرر هذا مرتين متكررة يتبعها كل واحدة تبع الأخرى: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. كرر الله تعالى هذا للاهتمام، وقيل أنه ذكر الأول ولي وجهك شطر الكعبة إذا صليت تلقاءها، ثم قال: وحيثما كنتم معاشر المسلمين في سائر الأرض والمساجد بالمدينة وغيرها، فهذا معنى آخر: فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة، أي لئلا يكون لليهود عليكم حجة، إذ كانوا يقولون: وافقنا محمد في قبلتنا فيوشك أن يوافقنا في ديننا، فلا تفرطوا في قبلتكم حتى لا يكن لليهود عليكم حجة. والحجة هنا بمعنى المحاججة، وهي المخاصمة والمجادلة، سماها الله حجة وحكم بفسادها. ليس اليهود حجة على المسلمين، بل حجتهم فاسدة وداحضة، حيث كانت من ظالم، فاليهود ظالمون وحجتهم ليست بحجة صحيحة. قال عز وجل: إلا الذين ظلموا منهم، أي لكن هؤلاء وهم مشرك العرب، فسيحتجون عليكم ويقولون إن محمدا تحير في دينه، يعني اليهود يقولون اليوم تبع قبلتنا وغدا يتبع ديننا. مشرك العرب عندما توجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت الحرام، البيت الحرام بعد بيت المقدس، فيقولون إن محمدا تحير في دينه وما توجه إلى قبلتنا إلا لأننا أهدى منه، وقالوا سيرجع إلى ديننا كما رجع إلى قبلتنا. وعن قتادة قال: يعني أهل الكتاب حين صرف الله نبيه إلى الكعبة قالوا: اشتاق الرجل إلى بيت أبيه ودين قومه، هكذا قالوا، وغير ذلك من الأقوال التي لم تنبعث إلا من عابد وثن أو من يهودي أو منافق. أما المؤمنون فيقولون ماذا؟ سمعنا وأطعنا، وجهنا الله إلى هنا سمعنا وأطعنا، إلى هنا سمعنا وأطعنا. أما غيرهم من اليهود والنصارى والمشركون فسوف يقولون هذه المقالات التي لا تخرج إلا من عابد وثن. قال تعالى: فلا تخشوهم، فتخشوهم أي لا تخافوا مطاعنهم، لا تخافوا كلامهم عليكم، فإن حجزهم داحضة باطلة لا تضركم. قال تبارك وتعالى: وليتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون، أي لا تخشوهم واخشوني، فإذا خشوتموني وخفتموني فهذا خير لكم. وليتم نعمتي عليكم، أي ولكي أتم عليكم نعمتي عرفتكم قبلتي. وإتمام النعمة هو الهداية إلى القبلة، فتكون لكم شريعة مستقلة تامة. أي والله هذا من أعظم النعم، أن يكون لكم شريعة مستقلة تامة، لا يتكلم أحد عليكم فيها. قال الله تعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم. كما أرسلنا، كما هنا إشارة إلى النعمة في القبلة كالنعمة في الرسالة، وقيل معنى الكلام على التقديم والتأخير، أي تذكروني كما أرسلنا فيكم رسولا يتلو عليكم آياته وآياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. هذا من أعظم النعم التي أنعم الله تعالى بها على هذه الأمة، أن أرسل فيهم رسولا منهم يتلو عليهم القرآن ويزكيهم بالأعمال الصالحة والتوحيد ويعلمهم القرآن والسنة ويعلمهم ما لم يكونوا يعلمون قبل ذلك، فأخرجهم بالعلم من الظلمات إلى النور، ومن الكفر إلى الإيمان، ومن الضلال إلى الهدى صلى الله عليه وآله وسلم. فاذكروني أذكركم، اذكروني بالطاعة أذكركم بالثواب والمغفرة. قال بعض السلف: المعنى: فمن ذكرني وهو مطيع فحق علي أن أذكره بمغفرتي. واشكروا لي، الشكر هو معرفة الإحسان والتحدث به. ولا تكفرون، أي لا تنكروا نعمتي. يا أيها الذين آمنوا، نداء من الله تبارك وتعالى: استعينوا بالصبر والصلاة، أي استعينوا بالصبر والصلاة على تأدية ما أمر الله به ودفع ما يرد عليكم من المحن، إن الله مع الصابرين، أي معهم بتأييده ونصره وتوفيقه وثوابه ينيلهم مقاصدهم. قال الله تعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، أي لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله هم أموات، لا هم أحياء، ولكن لا تشعرون بهذه الحياة عند مشاهدتكم لأذانهم بعد سلب أرواحهم تحكمون عليها بالموت في ظاهر الأمر، وليس كذلك في الواقع، بل هم أحياء في البرزخ. فأنت تراه ميتا ولكنه في الحقيقة حي يرزق عند الله تبارك وتعالى في الجنة. قال تعالى: ويبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. ويبلونكم، أي سوف نختبركم، والمراد بالخوف ما يخشى من ضار من عدو أو غيره، هذا هو الخوف. والجوع هو المجاعة والقحط، يبتلي الله عباده بالخوف والجوع. ونقص من الأموال ما يحدث فيها من الزكاة ونحوها، والمراد بنقص الأنفس كذلك الموت والقتل في الجهاد. والمراد بنقص الثمرات ما يصيبها من الآفات، وقيل نقص الثمرات موت الأولاد. هذه كلها بلايا يبتلي الله تبارك وتعالى بها عباده ليختبر إيمانهم وصبرهم فيرفعهم الدرجات سبحانه وتعالى. ثم قال تعالى: وبشر الصابرين، أي بشرهم بماذا؟ بشرهم برضا الله تبارك وتعالى، بشرهم بالجنة، بشرهم بثواب الله تبارك وتعالى. من الصابرون؟ قال: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإنا إليه راجعون. المصيبة هي النكبة التي يتأذى بها الإنسان وإن صغرت، إذا أصابت الإنسان ما عليه إلا أن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله أي إنا ملك لله، وإنا إليه راجعون يوم القيامة بأعمالنا وأجسادنا. هذه الكلمات ملجأ للمصابين وعصمة للممتحنين، فإنها جامعة بين الإقرار بالعبودية لله والاعتراف بالبعث والنشور وأن الدنيا ليست آخر كل شيء بل بعدها الحياة الأخروية في جنة أو نار. قال عز وجل الذي يفعل ذلك والذي يصبر ويسترجع أولئك عليهم صلوات. الصلوات هنا المغفرة والثناء الحسن من الله عز وجل ورحمة. المعنى أن الله تبارك وتعالى يرحمهم ويرؤف بهم تبارك وتعالى، ورحمة الله تعالى لهم بعد رحمة، وأولئك هم المهتدون الذين يهديهم الله تعالى في الدنيا بالأعمال الصالحة ويهديهم في الآخرة إلى جنته ودار كرامته. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.